ساق الهدي شيخ قلنا ليس له أن يفسخ إلى العمرة. نعم. الذي أخذ معه الدراهم شيخ ليشتري الهدي هناك. إي نعم. هل يعتبر أنه ساق الهدي؟ إي نعم. إذا ساقها لأن وضع الدراهم على الأرض برجله. يلا وش تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟ ما يكون. لا يكون. لا هذه ما هي مشكلة. المشكلة بعض الناس الآن يعطي شركات دراهم للهدي الراجحة أو غير الراجحة، فهل يقال إنه ساق الهدي؟ الجواب لا، لكن وكل من يذبح الهدي عنه فقط.